بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة لكل واحد فسخها، وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، فهذا باب السبق، والعناصر فيه كالتالي: العنصر الأول ما تجوز المسابقة فيه، العنصر الثاني ما تصح فيه بعوض، الثالث شروط المسابقة، الرابع حقيقة المسابقة وأثر ذلك. السبق، المؤلف قال باب السبق. السبق المراد به المسابقة، وهو المجاراة بين حيوان وغيره، هذا بإسكان الباء. وأما بتحريكها بالفتح يعني السبق، فهو العوض الذي يسابق عليه، ومنه الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني لا عوض في مسابقة إلا في هذه الأشياء الثلاثة. المؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على ما تجوز فيه المسابقة، فذكر أمثلة على ذلك. قال: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، يعني السباق أو المسابقة تصح على الأقدام بالجري فأيهما يصل أولا إلى المقصود يكون هو السابق. تصح أيضا على الحيوانات، تصح أيضا على السفن، مسابقة بين السفن أيها يسبق في البحر أو في نحوها، تصح أيضا على المزاريق. المزاريق يقولون جمع مزراق، وهو الرمح القصير، فهذه الأشياء كلها من أمثلة ما يصح المسابقة فيه. لكن هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله مما يصح المسابقة فيه بدون عوض، بدون عوض. أما ما تصح فيه بعوض فسيأتي إن شاء الله في عبارته التالية. الفقهاء استدلوا على صحة المسابقة في هذه الأشياء وما أشبهها بأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، رواه أحمد وأبو داود، وصارع ركانة فصرعه، رواه أبو داود، وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم. فهذه وقائع من المسابقة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز تلك المسابقات. قال: ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، هذا عنوانه ما تصح فيه بعوض. المسابقة في الأمثلة السابقة وهي الأقدام والسفن والمزاريق وما أشبه ذلك، هذه تصح لكن بدون عوض. أما المسابقة في هذه الأمور الثلاثة وهي الإبل والخيل والسهام فإنها تصح بعوض وبدونه، ولهذا قال ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، يعني لا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة. وهذا يشمل ما إذا كان العوض مبذولا من المتسابقين أو من غيرهم. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة من حديث أبي هريرة. مر معنا أن لا سبق يعني لا عوض إلا في نصل، هذا إشارة إلى السهام، أو خف هذا إشارة إلى الإبل، فالخف كناية عن الإبل يعني إلا في ذي خف وهو الإبل، أو نصل أي ذي نصل وهو السهم من النبل، أو حافر أي ذي حافر وهو للخيل كما هو معلوم. أما بقية المسابقات كالمسابقة على الأقدام والسفن والمزاريق وغيرها هذه تصح لكن بدون عوض، وهذا قسمان من أقسام المسابقة. هناك قسم ثالث لا يصح بعوض ولا بدونه، وهو ما كان محرما كالشطرنج والنرد أو فيه ضرر كالملاكمة مثلا أو ما أشبه ذلك، فهذه المسابقة في أمور محرمة هذه لا تجوز بعوض ولا بدون عوض، فصارت عندنا الأقسام ثلاثة للمسابقات: ما يصح بعوض وبدون عوض وهو المسابقة في الإبل والخيل والسهام، والثاني ما يصح بلا عوض ولا يصح بعوض وهو بقية المسابقات كالمسابقة على الأقدام والسفن والمزاريق، والقسم الثالث ما لا يصح بعوض ولا بدون عوض وهو المسابقات المحرمة كالمسابقة في الشطرنج أو النرد أو غيرهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط المسابقة، قال ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد. لا بد من تعيين المركوبين، هذا هو الشرط الأول، في الروض قال للراكبين، يعني يشترط أن يعين المركوبان ولا يشترط أن يعين الراكبان، والتعيين يكون بالإشارة، فمثلا يقول أسابقك على هذا الفرس أو على هذا الجمل، وتسابقني أنت على هذا الفرس أو على هذا الجمل، فلا بد من تعيين المركوبين. علل ذلك الشارح قال لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، فلا بد أن يكون معينا. الشرط الثاني قال: واتحادهما في النوع. الضمير يعود على المركوبين، يشترط أن يتحد المركوبان في النوع، واشتراط الاتحاد في النوع يلزم منه الاتحاد في الجنس. مثلوا للاتحاد بالنوع، قال في الروض: فلا يصح بين عربي وهجين. عندنا عربي، خيل عربي وخيل هجين مهجن أو غير عربي، لا يصح بينهما، لأن بينهما تفاوت ظاهر في السرعة، فلا تحصل المنافسة المطلوبة، لأن السبق معروف للعربي لأصالته. ومن باب أولى لا تصح مع اختلاف الجنس، فلا يصح أن يجرى سباق بين حمار وحصان مثلا، لأن النتيجة معروفة ظاهرة، والقصد هو المنافسة والتدرب، وهذا لا يحصل به منافسة ولا تدرب، لأن النتيجة معروفة سلفا. وأشير هنا إلى أن هذه الشروط معتبرة في المسابقة التي تكون بعوض، أما إذا كانت المسابقة بدون عوض فالأمر فيه سعة، لا نشترط هذه الشروط. المسابقة إذا كانت بعوض، فالشرع عندما أجاز العوض أجاز العوض لمصلحة عظيمة، وهي مصلحة التدرب على الجهاد وآلاته ووسائله، وهذا يتطلب أن يكون هناك نوع من المنافسة حتى يحصل التدرب وتحصل المصلحة المرجوة التي تغتفر من أجلها مفسدة وجود قمار أو ميسر. أيضا من الشروط لا بد من اتحاد الرماة واتحادهما، قال والرماة، يعني لا بد في المناضلة من تعيين الرماة، ليس اتحاد الرماة، يعني المناضلة اللي هي المسابقة بالرمي مأخوذة من النضل، والنضل يقولون هو السهم التام، يعني الذي فيه ريشه وقدحه ونصله، هذا يسمى نضلا. المناضلة لا بد فيها من تعيين الرماة، علل في الشرح قال: لأن القصد معرفة حذقهم، ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية. فيقول مثلا الرامي هذا أو هذا أو فلان بن فلان يسمى باسمه أو بالإشارة إليه، هذا يحصل به تعيين الرماة. قال: ولا بد أيضا من تحديد المسافة، بقدر معتاد لا بد من تحديد المسافة بقدر معتاد. المسافة لا بد من تحديدها في أمرين: إذا كان هناك مسابقة على خيل أو جمال، لا بد أن يكون لابتداء المسابقة مكان محدد ولانتهائها غاية، بحيث لا يحصل بين المتسابقين أو المتسابقين اختلاف، فيقال مثلا المسابقة على الخيل من مكان كذا إلى مكان كذا. إذا كانت المسألة مناضلة يعني في مدى الرمي، لأن المسابقة في الرمي قد تكون للمدى يعني للأبعد مسافة، وقد تكون لهدف معين كل يتبارى أن يصيبه. أيضا ذكر الشيخ الشارح قال: ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي، فيحدد مدى الرمي. المؤلف قال بقدر معتاد، يعني المؤلف لم يحدد لنا مسافة محددة، وإنما رجعنا إلى العادة فقال بقدر معتاد. وبناء على هذا القيد، لو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا فإنه لا يصح لفوات المقصود من المسابقة. فلو أبعد الهدف بطريقة لا يمكن إصابة الهدف فيها، أو قال نتبارى أن يكون رمينا إلى مثلا 500 متر والآلة التي معهما لا يمكن أن تصل إلى هذه المسافة، يتعذر الإصابة في مثلها غالبا، فهذا لا يحصل به مقصود منافسة أو، فلا بد أن يكون شيء معتاد. الفقهاء ذكروا أنه في إصابة السهام قالوا لا تزيد على 300 ذراع، وهذا بناء على مدى السهام، يعني مدى السهم يصل على أكثر الأحوال إلى 300 ذراع. لكن إذا كانت المسابقة بغير السهام كآلات أخرى أو بنادق أو نحوها، فهذه لا شك أن المسافة تحتاج أن يزاد فيها، لأن 300 قليلة بالنسبة لها. ولهذا المصنف ضبطها قال بقدر معتاد، يعني يختلف باختلاف المسابقة ونوعها والآلة المستخدمة، نوع النبل، نوع السهام وما أشبه ذلك. والمقصود أن يكون شيء مثل ما ذكرنا ممكن أنه يصاب بحيث تحصل المنافسة، أما إذا كان شيء لا يمكن لأحدهما أن يصيب ما حصل المقصود. وإذا لم يحصل المقصود فإن هذا لا يجعل المتسابقين يتنافسان بحيث يحصل المصلحة المرجوة، وهي التدرب والتمرن. ذكر بعد ذلك حقيقة المسابقة قال: وهي جعالة لكل واحد فسخها. يعني المسابقة جعالة بمعنى أنها ليست من العقود اللازمة، بل هي من العقود الجائزة، فهي كالجعالة، والجعالة أن يجعل الإنسان شيئا معلوما لمن يعمل عملا، فكأن المتسابقين جعل السبق لمن يصيب الهدف، فصارت جعالة بهذا الاعتبار. والجعالة كما سيأتي في بابها عقد جائز ليست عقدا لازما. ولهذا المؤلف رحمه الله قال لكل واحد يعني منهما فسخها، وهذا يترتب على اعتبارها جعالة، يعني تأخذ حكم الجعالة، فلكل واحد منهما فسخها. علله الشارح قال لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه، ومراده رحمه الله يعني عقد على السبق أو الإصابة، والسبق أو الإصابة لا تتحقق القدرة على تسليمه يعني وقوعه من المتسابق، وما كان كذلك لا يكون عقدا لازما. فالعقد اللازم مما يعتبر فيه القدرة على التسليم، تسليم المعقود عليه كما في البيع وكما في الإجارة وغيرهما. لكنه استثنوا من قضية عدم لزوم السبق، قال الشارح إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه. فإذا ظهر الفضل، الفضل يعني أمارات السبق أو بداية السبق لأحدهما، حينئذ يبقى المسابقة بالنسبة له جائزة، لكن بالنسبة لصاحبه وهو الذي لم يظهر له السابق يلزمه، ليس له الفسخ. ولهذا قال فله الفسخ دون صاحبه. عللوا ذلك قالوا لئلا يفوت غرض المسابقة بفسخ من ظهر له فضل صاحبه بنحو سبق فرسه في بعض المسافة أو إصابة بسهامه أكثر. يعني لو بدأ مثلا في السباق على فرسين فلما قطع نصف المسافة أحدهما تقدم على الآخر بما هو ظاهر، فالمسبوق فسخ، ليس له أن يفسخ حينئذ، لأنه لو جاز ذلك كان كل من سبق يفسخ، ما يصير للمسابقة الثمرة المرجوة منها. ومثله لو كانوا مثلا عندهم اتفاق أنهم يرمون الهدف كل واحد بعشرة سهام ثم يحسبون كم أصاب كل واحد منهم، فمن أصاب أكثر فهو السابق، فرمى كل منهم بخمسة أحدهما أصاب والآخر لم يصب من الخمسة شيئا، فأراد من لم يصب أن يفسخ. هنا نقول ظهر الفضل، ليس لك أن تفسخ حينئذ، ولو أجزنا ذلك لا ما صار للمسابقة فائدة وفات غرضها. المؤلف ختم هذا الباب قال وتصح المناضلة على معينين أو على معينين يحسنون الرمي، وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي، وما دام قال يحسنون نجعلها جمع نكون معينين، لأن لو كانت معينين قال يحسنان. المناضلة كما سبق هي المسابقة بالرمي مأخوذة من النضل وهو السهم التام كما أشرت إلى هذا سابقا. أيضا المناضلة تصح على معينين سواء كان اثنين أو جماعتين، وقد يكون المشتركون في المناضلة شخصان، وقد يكونون جماعتين يتسابقون في الإصابة. علل الشارح قال: لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم، وهذا يتطلب أن يكون المتسابقون معينين. يشترط فيهم أيضا أن يحسنوا الرمي، فلو كان بعضهم لا يحسنه فوجوده كعدمه ولم يحصل به المقصود، لأن المقصود كما ذكرت هو المنافسة، والمنافسة يتولد عن عليها محاولة الإصابة، ومحاولة الإصابة ينتج منها التدرب، وهذا هو الذي من أجله يجيز العوض، مع أن فيه شبهة قمار لكن لمصلحة التدرب على الإصابة وعلى هذه الأدوات القتالية. أما إذا كان الرماة فيهم من لا يحسن، بمعنى أنه مغلوب ولا بد، فهذا ما يحصل به المقصود، ويكون العوض هنا شبهة قمار بدون مصلحة، فيكون ممنوعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العارية، وهي إباحة نفع عين تبقى مع استيفائه، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤنة ردها لا المؤجرة ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء. هذا باب العارية. العناصر كالتالي: العنصر الأول تعريفها، العنصر الثاني ما تباح إعارته وما يستثنى من ذلك، الثالث إعارة الحائط، الرابع ضمان العارية، الخامس مؤونة ردها، السادس التصرف فيها، السابع إعارة العارية وأثرها في الضمان، الثامن الاختلاف في العارية. هذه أبرز المسائل في موضوع العارية. العنصر الأول تعريفها، قال: وهي إباحة نفع عين تبقى مع استيفائه. قال: إباحة نفع عين، هذه العين يشترط فيها أن تكون مما يحل الانتفاع به، وكلمة إباحة هذه تفارق الإجارة، فكلا العارية والإجارة العقد فيهما على المنفعة، لكن ما الفرق بينهما من هذه الحيثية؟ نعم. نعم أحسنت. المستأجر ملك المنفعة، ولهذا قلنا أن الإجارة بيع منافع، ومر معنا أن المستأجر يملك أن يؤجر ويملك أن يعير. أما المستعير فأيضا عقد العارية على النفع أو على المنفعة، لكنه إباحة وليس تمليكا، وبالتالي فالمستعير لا يملك المنفعة، ويترتب على ذلك أنه لا يؤجر ولا يعير لغيره بخلاف المستأجر، مثل ما ذكره الفقهاء في قضية إباحة طعام الوليمة. الفقهاء يقولون طعام الوليمة، الدعوة إلى الوليمة إباحة وليس التمليك. ما الأثر المترتب على ذلك؟ نعم نعم أحسنت. فطعام الوليمة لا يجوز لك أنك تأخذ معك مثلا، أو تأخذ وتهدي وتبيع وتتصدق، تأكل. والفقهاء يقولون أنه يهلك على ملك صاحبه، يعني حتى اللقمة وانت تأخذها لا تصير ملكا لك، تهلك يعني إذا أكلتها هلكت على ملك صاحبها، أنت لم تملكها، لأن الدعوة إلى الوليمة إباحة وليست تمليكا. هنا أيضا العارية إباحة، ولهذا قال إباحة نفع عين، لكن الإباحة هنا ليست مثل الوليمة، الوليمة إباحة عين، لكن هنا إباحة نفع عين، فالمباح هنا هو نفع عين تبقى مع استيفائه، يعني هذه العين تبقى مع استيفاء النفع. وهذا يخرج ما لا يبقى مع استيفاء نفعه، مثل الطعام لا يبقى مع استيفاء نفعه، لأن نفع الطعام هو بيأكله، فهذا ليس عارية. العارية هي إباحة الانتفاع بعين تبقى مع استيفائه، ولهذا في كشاف القناع قال وإن أعطى الأطعمة بلفظ الإعارة، بمعنى قال أعرتك هذا الطعام، فقال ابن عقيل احتمل أن يكون إباحة انتفاع على وجه الإتلاف، يعني ما سموه عارية، لكن قالوا هذا يصير إباحة انتفاع على وجه الإتلاف، لأنه ليس عارية وليس أيضا أمرا محرما أو ممنوعا، لكنه إباحة انتفاع على وجه الإتلاف خارج عن حد العارية. والذي يظهر أن حقيقته مثل الهبة أو نحوها. وكونها تبقى مع كون العين تبقى مع استيفاء النفع من أجل أن يرد العين إلى مالكها، فالعين المعارة ترد على مالكها كما سيأتي إن شاء الله في قضية ضمانها. هذا تعريف العارية. قال وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. قول تباح، الفقهاء نصوا على أن الإعارة مستحبة، لأن الإعارة هي نوع من الإحسان إلى الناس. فهي من الإحسان إلى الناس، والإحسان إلى الناس أمر مستحب. هل هذا ينافي قوله وتباح إعارة كل ذي نفع مباح؟ يعني استحباب مع إباحة. لا ينافيه، لأن المراد هنا يعني الإباحة متوجهة إلى العين المعارة، إلى العين المعارة، يعني فعل الإعارة مستحب. لكن المؤلف رحمه الله هنا يريد أن يبين ما تباح إعارته وما يستثنى من ذلك، فيبين الأشياء التي يجوز أن تعار. وأما أصل الإعارة من حيث هي فهي مستحبة للمعير، جائزة للمستعير، ولهذا قالوا إنها ليست من المسألة المكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان أدرع كما ثبت في السنة، ففعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الاستعارة جائزة وليست من المسألة المكروهة. قال وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. هذه الفقرة كما ذكرت عنوانها ما تباح إعارته وما يستثنى من ذلك. المؤلف ضبط لنا ما تباح إعارته بأنه كل ذي نفع مباح. قوله ذي نفع هذا يخرج ما لا نفع فيه، مثل إيش؟ فقهاء يمثلون، مر معكم في البيوع، الحشرات، نعم أحسنت، ذكروا الحشرات، فإعارة الحشرات ما تصح لأنها لا نفع فيها. وقوله مباح هذا هو الشرط الثاني في العين المعارة، هذا يخرج ما فيه نفع محرم كآلات المعازف والطرب، هذه لا يحل إعارتها لأن نفعها غير مباح. أما من طبق عليه هذان الوصفان فكثير. الشيخ الشارح قال كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها، هذه أمثلة لما فيه نفع مباح تجوز إعارته. ثم استثنى قال إلا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. استثنى أربع استثناءات، فهذه الاستثناءات النفع فيها مباح لكن لا تباح الإعارة ولا تجوز. الاستثناء الأول قال إلا البضع، البضع يعني الفرج، يعني إعارة الفرج للوط، والمراد بها أن تعار أمه لمن ينتفع بها بوطئها أو الاستمتاع بها، هذا لا يحل. علله الشارح قال لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتفع. الشرع لا يجيز الوطأ أو الاستمتاع إلا في عقد نكاح أو ملك يمين، وما سوى ذلك فهو حرام كما دلت على ذلك الأدلة، فلا يجوز أن تعار الأمة لانتفاع بها وطئا. والمؤلف ما قال إلا إعارة الأمة، لأن إعارة الأمة للخدمة جائزة كما سيأتي إن شاء الله، لكن محل التحريم هو إعارة البضع، بمعنى أن تعار الأمة للاستمتاع. الاستثناء الثاني قال وعبدا مسلما لكافر، يعني إلا عبدا مسلما يعار لكافر. علله الشارح قال لأنه لا يجوز له استخدامه. في كشاف القناع بيّن أن المراد أنه لا تباح إعارته، يعني إعارة المسلم العبد للكافر لخدمته خاصة. قال فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة فإن ذلك صحيح، يعني تصح الإعارة وتصح الإجارة. ومرادهم بالخدمة يعني الخدمة الخاصة، كان يعتني بالكافر فيغسل ملابسه ويقرب له ماءه وما أشبه ذلك، هذا فيه نوع من الإهانة للمسلم. أما إذا أعار عبدا مسلما لكافر ليبني له جدارا مثلا، أو ليعمل له حدادة أو نجارة، هذه ليست الخدمة، وهذه ليس فيها إهانة، فهذه جائزة سواء إعارة أو إجارة، لأن الأمر الذي علل به الفقهاء هو وجود الإهانة، والإهانة تظهر في الخدمة الخاصة دون هذه الأشياء. قال وإلا صيدا ونحوه لمحرم، يعني لا يحل إعارة صيد ونحوه. قوله ونحوه يعني ما يحرم على المحرم، كإعارة مخيط، ثوب مخيط ليلبسه المحرم حال إحرامه، فهذا لا يجوز، لا يجوز إعارة صيد لمحرم، لأن المحرم لا يجوز له الصيد، بل لا يجوز له إمساك الصيد كما مر معنا، يعني إمساكه بيده، فلا يجوز أن يعار له الصيد، كذلك لا يجوز أن يعار له مخيط ليلبسه حال كونه محرما. وعل استدل على ذلك في الشرح، قال لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأنت عندما تعير الصيد لمحرم أعنته على الإثم، وعندما تعير له مخيطا ليلبسه وهو محرم فقد أعنته على الإثم، فلا يحل ذلك. الاستثناء الأخير وهو الرابع قال وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم، يعني إعارة، هذا لا يحل أيضا، إعارة الأمة الشابة. في كشاف القناع فسر الشابة قال وكذا إن كانت الأمة شابة يعني جميلة ولو كبيرة، وهذا تفسير جيد، لأنه استشكل أن المرأة قد تكون غير شابة سنا لكنها جميلة فاتنة، في الشرح فسر شابة قال يعني جميلة ولو كانت كبيرة، وهذا ظاهر لأن المراد هو يعني المقصود هو خشية الفتنة بها، وكما تخشى الفتنة في الشابة يعني الصغيرة التي في سن الشباب تخشى الفتنة في من في نصف عمرها أو حتى من بلغت 50 وهي جميلة لا تزال فيها الفتنة للرجال. إذن فالمراد الجميلة ولو كانت كبيرة. استثنى المؤلف يعني هذه الأمة الشابة لا يتجوز إعارتها إلا في حالتين، قال لغير امرأة أو محرم، فإذا عار شابة لامرأة فهذا جائز لأنه مأمون عليها في هذه الحالة، وإذا أعارها لمحرم يعني شخص من محارمها كأن يعير الأمة إلى أخيها مثلا، فقد تكون الأمة مملوكة وأخوها حر واعتق، فلو أعار الأمة إلى أخيها أو إلى أبيها أو ما أشبه ذلك فهذا جائز لأن هؤلاء مأمونون عليها، أما غيرهم فلا يجوز، وعللوا ذلك قالوا لأنه لا يؤمن عليها يعني غير المرأة وغير المحرم إذا استعار الشابة فإنه لا يؤمن عليها. الفقرة التالية عنوانها إعارة الحائط، قال ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، يعني لا إجارة لا أجرة لمن أعار حائطا يعني لمن يضع خشبه عليه ثم رجع المعير حتى يسقط الحائط، مثال ذلك جار استأجر استأذن جاره في أن يضع حائطا يضع خشبة على جداره فأعاره حائطه ليضع خشبه عليه، ثم إن المعير رجع عن العارية صار يطالب المستعير بالأجرة، يقول الآن مدة بقاء خشبك هذا على جداري هذا انتفاع منك بجداري فأنا أريد مقابل هذه المنفعة، لا أجرة له وليس له حق في ذلك. قال حتى يسقط يعني حتى يسقط الحائط، لماذا؟ لأن علله الشارح قال لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونها بلا أجرة، يعني بقاء الخشب على جدار ذلك المعير هو بحكم العارية، والعارية من عقود التبرعات، العارية هي عقد تبرع فوجب كونه بلا أجرة. وقضية أنه يطالبه بالأجرة أو يطالبه بأن مثلا يزيل خشبه هذا إضرار به، والإضرار لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، وهو قد أعاره، والعارية تبرع. لكن هذا له غاية، غايته قال المؤلف رحمه الله حتى يسقط، يعني الحائط. فإذا سقط الحائط ثم بناه صاحب الجدار فأراد جاره أن يضع خشبه على الجدار مرة ثانية، فلجاره اللي هو صاحب الجدار أن يمنعه، وله أن يطلب منه أجرة. ولهذا قال ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، يعني لا يرد الخشب مرة أخرى ليضع عليه لا يرد الخشب مرة أخرى على الجدار بعد بنائه إذا سقط الحائط انهدم ثم أعاد المالك بناءه إلا بإذن مالك الجدار، فيحتاج إذن جديد، بمعنى أن صاحب الخشب ليس له أن يقول أنا معي إذن سابق، لا، الآن الجدار انهدم أعاد صاحبه بناءه، ليس لك أن تضع إلا بإذن جديد. ولهذا قال الشارح عند قوله إلا بإذنه قال أي إذن صاحب الحائط، يعني بوضع الخشب على حائطه ثانيا. قال الشارح أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح. هذه المسألة تذكرون مرت معنا في أحكام الجوار، فإذا كانت المسألة مسألة ضرورة فصاحب الخشب مضطر وصاحب الجدار لا يتضرر، مر معنا أنه يجب عليه وبالتالي لا يحتاج إلى إذنه، فهذه المسألة مستثنات، والكلام الآن هو في غير هذه الحالة. في غير هذه الحالة نقول ليس له أن يعيد وضع خشبه إلا بإذن جديد. علل الشارح قال لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه إلى غيره، ولهذا لو أن صاحب الجدار طلب أجرة لما يستقبل له ذلك، أو امتنع مطلقا له ذلك. قال وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، هذه الفقرة عنوانها ضمان العارية. العارية على المذهب مضمونة مطلقا، يعني سواء وجد من المستعير تعد أو تفريط أو لم يوجد منه تعد ولا تفريط. ولهذا قال الشارح وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له، يعني قيد الضمان بأمرين، أن تكون مقبوضة يعني قبضها المستعير، قبضها المستعير فصار عليه ضمانها، القيد الآخر أن تكون تلفت في غير ما استعيرت له، أما إذا تلفت فيما استعيرت له فلا تضمن حينئذ. ما مثال ذلك؟ من يذكر لنا مثال؟ نعم نعم. لا، المثال هذا غير صحيح. نعم. كمن يستأجر مكنسة كهربائية في أثناء الكنس يحصل لها خلل أو ضرر. لا، هم ذكروا أمثلة يعني يكون فيها من لازم الانتفاع مع المدى البعيد التلف. مثلوا لذلك قالوا انسحاق الثوب بلبسه، يعني الثوب مع اللبس يكون سميك، مع كثرة اللبس والاحتكاك يذهب شيء من هدبه. ومثله مثلا الفوطة، تعرفون الفوطة اللي يتنشف بها، مع كثرة الاستعمال تكون سميكة ثم تبلى وتنسحق تنسحق. فلو عارها مدة طويلة وانسحقت يعني ذهبت، ذهب نفعها. هي في الأصل تبقى مع استيفاء النفع، لكنه تلفت فيما استعيرت له، فهو استعملها فيما استعيرت له، وما استعيرت له بالتدريج أدى إلى تلفها. هذا لا يضمن. ومثلها أيضا قالوا ذهاب سمن الدابة باستعمالها بالمعروف. الدابة تكون سمينة يعني كناقة مثلا، معروف أن الناقة إذا هو عارها لكي يركب عليها ذلك الشخص مثلا يسافر عليها، معلوم أنه إذا سافر عليها لابد أنها تضمر، شيء طبيعي، فهذا التلف غير مضمون. هذا التلف غير مضمون. ممكن نقول كأمثلة معاصرة الآن السيارة مثلا، ما هو بحادث اللي تذكر هذا لا، لكن مثلا نفرض أنه مع المشي مثلا السير مثلا بلي سير السيارة، تعرفون السير مثلا، هذا فيما استعملت له، ما يضمن له سير جديد للمعير مثلا. فطبعا هذا تلف جزء يعني لكنه المؤلف يتكلم عن تلف العين بشكل عام، لكنه يمكن أنه يلحق بالأمثلة التي ذكرها المصنف. وقيدوه بأن يكون الاستعمال الذي تلف فيه بالمعروف أيضا، لأنه قد يستعمل استعمال يكون فيه نوع من التعدي فيكون بذلك ضامنا، لكن إذا استعمل الملابس بالمعروف لكن مع كثرة اللبس بلي الثوب أو مع كثرة التنشف بالفوطة مثلا ذهب هدبها، وهذا شيء طبيعي، فهذا لا ضمان عليه. استدلوا على أصل الضمان في العارية بقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة وصححه الحاكم. وقالوا إنه ورد عن الصحابة عن ابن عباس وعن أبي هريرة أن العارية مضمونة. هذا ما يتعلق بمسألة ضمان العارية. قال بقيمتها يوم تلفت. قول بقيمتها هي تضمن بالقيمة أو بالمثل، ولهذا لو عبر ببدلها لشمل الأمرين، لكن في الشرح قال إن لم تكن مثلية وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف. هذه القيمة متى تعتبر؟ قال يوم تلفت. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن العارية تضمن بقيمتها يوم تلفت. تكلمت عن أصل ضمان العارية، وتكلمت عن قوله بقيمتها، وذكرت أن هذا في حالة ما إذا لم تكن من المثليات، أما إذا كانت من المثليات فالمثل يضمن بمثله. وقد مر معنا تعريف الفقهاء للمثل، فقد قالوا إن المثل هو كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلم فيه. فالمكيلات والموزونات من المثليات بشرط ألا يوجد فيها صناعة مباحة، فإن وجد فيها صناعة مباحة خرجت عن كونها مثلية. فالبر مثلا مثلي، لكنه لو جعل خبزا دخلته الصناعة فخرج عن كونه مثليا. والحديد مثلي لأنه موزون، لكن لو صنع من الحديد قدور أو أواني خرج عن كونه مثليا. وقولهم يصح السلم فيه يخرج ما لا ينضبط بالصفة كما مر معنا في عقد السلم، ما لا ينضبط بالصفة لا يصح السلم فيه وليس من المثليات. قال بقيمتها يوم تلفت. قيمة العارية قد تتفاوت بمرور الزمان، فقد تكون عندما قبضها المستعير لها قيمة مثلا، ويوم تلفت لها قيمة، قد تكون زادت أو نقصت. وفي وقت تضمين المستعير لها قيمة. أي الأوقات هو المعتبر في تقدير القيمة؟ هو يوم التلف، وقت التلف. ولهذا قال وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. فلو فرضنا أنه قبض العارية وقد كانت قيمتها 50 مثلا، فتلفت عند المستعير وقد ارتفعت قيمتها صارت 55، فإنه يضمن للمعير كم؟ 55، لأن وقت التلف هو وقت ثبوت البدل في الذمة، فيكون الضمان بيوم التلف. قال ولو شرط نفي ضمانها، يعني لو فرضنا أن المستعير قال للمعير أنا أستعير منك هذه العين أو ذلك المتاع بشرط ألا أضمنه إذا تلف، فوافق المعير، فثم تلفت السلعة، تلفت العين المعارة على المستعير الضمان، فالشرط هنا شرط غير صحيح وبالتالي لا أثر له. فلو شرط لم يسقط الضمان، لأن الشرط غير صحيح لا أثر له، فيبقى الضمان في ذمة المستعير. علله الشارح قال: لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط. يعني كان الشارح يعطينا قاعدة، يقول إن العقد الذي اقتضى الضمان، يعني الشرع جعل يد الشخص فيه يد ضمان، لا يجعله الشرط غير مضمون، لأن الشرط هنا يتضمن تغيير شرع، فيكون الشرط غير صحيح. فما دامت العارية دلت الأدلة على أنها مضمونة على المستعير، حتى لو شرط فيها في عقدها عدم الضمان، فهذا الشرط لا يغير حكم الشرع بالضمان، فتبقى مضمونة. قوله: وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط، يعني هذا تقعيد، يعني ما ليس مضمونا شرعا لا يصير بالشرط مضمونا، هذا العكس. فلو أن المودع اشترط على المودع أن يضمن الوديعة بلا تعد ولا تفريط إن تلفت، ووافق المودع، هذا الشرط غير صحيح، ولو تلفت عند المودع بلا تعد ولا تفريط فإنه لا يضمنها، لأن الشرط لا يجعل غير المضمون مضمونا، لا يجعل غير المضمون شرعا مضمونا. قال: وعليه مؤونة ردها، هذه نضع لها عنوان، نقول مؤونة رد العارية على من، يعني شخص استعار من شخص شيئا، استعار منه مثلا سيارة أو جهاز كهربائي أو ما أشبه ذلك، استعاره منه في مكان ثم نقله إلى مكان آخر لينتفع به، فهو قبضه في مكان ونقله إلى مكان آخر لينتفع به، نقل رد العين المعارة مؤونته على أي طرفين؟ قال: وعليه، يعني على المستعير مؤونة ردها، يعني رد العارية. واستدلوا على ذلك بالحديث المتقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فإذا فرضنا أنها استعار مثلا العارية قبضها من بيت المعير وأخذها إلى بيته واستعملها وانتهت حاجته منها، ونقلها من بيته إلى بيت المعير يكلف أجرة، هل له أن يقول تعالوا خذ عاريتك أو يقول الأجرة عليك؟ نقول: لا، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، عليك أيها المستعير أن ترد الوديعة إلى المكان الذي قبضتها منه، فمؤونة ردها عليك. هل العين المؤجرة مثل ذلك؟ مثل العارية؟ بالنسبة للعارية عللوها، قالوا إن العارية واجبة الرد، وما دامت واجبة الرد فيجب أن تكون مؤونة الرد على من وجب عليه الرد، فالعارية يجب ردها على المستعير، فمؤونة الرد تكون على من وجب عليه الرد. هل العين المؤجرة مثلها؟ الجواب لا، ولهذا قال المصنف رحمه الله لا المؤجرة. فلو أن شخصا استأجر مثلا جهاز كهربائي من زيد من الناس، ثم انتهت مدة الإجارة ونقل ذلك الجهاز إلى المؤجر يحتاج إلى مؤونة، إلى مكان المؤجر يحتاج إلى مؤونة يعني نفقة، هل يلزمه أن يرد ويتحمل هذه النفقة؟ هل يلزم المستأجر؟ الجواب لا، ولهذا المصنف قال للمؤجرة. قال الشارح فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها. لماذا؟ علله قال لأنه لا يلزمه الرد، بل رفع يده إذا انقضت المدة. يعني المستأجر طبعا الإجارة لابد أن تكون محددة المدة، العارية لا يلزم أن تكون محددة المدة، إذا انقضت المدة يلزم المستأجر أن يرفع يده يتوقف عن الاستعمال، لكن لا يلزمه أن يسلم العين المؤجرة إلى المؤجر. لماذا فرق الفقهاء بين الأمرين؟ في العين المؤجرة المستأجر قبض العين المؤجرة لمصلحة الطرفين، هو ينتفع والمؤجر يأخذ أجره، بخلاف المستعير، المستعير قبض العين المعارة لمصلحته الخاصة. وبالنسبة للمعير قلنا إن عقد العارية عقد تبرع، فهو لا يأخذ بدله عوضا، ولهذا كان الرد عليه ومؤونة الرد عليه. قال ولا يعيرها، هذه مسألة التصرف في العين المعارة. هل للمستعير أن يعير العارية؟ الجواب لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، وقد سبقت الإشارة إلى مبنى هذا، وهو قضية إيش؟ نعم، أنه أن الإعارة هي إباحة نفع وليست تمليك نفع، لو كان يملك النفع لملك الإعارة، لكن هو العارية هي إباحة نفع، فهو يملك الانتفاع ولا يملك النفع، بمعنى أنه ينتفع بنفسه، أما أن يعير فهذا لا يحل له، بخلاف المستأجر. المستأجر مر معنا أنه يملك المنفعة، وبالتالي ممكن أن المستأجر يؤجر على غيره، ويجوز للمستأجر أن يعير غيره لأنه ملك المنفعة، فملك التصرف فيها سواء بمعاوضة أو تبرعا، أما المستعير فهو يملك الانتفاع، أو نقول الإعارة هي إباحة، يملك الانتفاع لا يملك المنفعة، أو نقول الإعارة هي إباحة نفع وليست تمليك نفع، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا يعيرها. قال الشارح أيضا ولا يؤجرها، وهذا من باب أولى، فإذا كان ما يمكنه شرعا أن يتصرف فيها بتبرع أيضا لا يملك أنه يعاوض عليها بعقد إجارة، لأنه لم يملك المنافع، ولأنها إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها غيره. قال الشارح كإباحة الطعام، هذه مرت معنا سابقا في الوليمة ونحوها، فإباحة الطعام لا يملك من أبيح له الطعام في وليمة أن يعطي الطعام غيره، وإنما يملك أن يأكل بنفسه. طيب لو أن المستعير فعل ما لا يجوز، سبق وأن قرر المؤلف رحمه الله أن المستعير ليس له أن يعير العارية، لكنه فعل ذلك فقام بإعارة العارية، ثم إن هذه العارية تلفت عند المستعير الثاني، الآن صار عندنا مستعير أول ومستعير ثاني. المستعير فعل ما لا يجوز فأعار العارية، ثم تلفت العارية عند المستعير الثاني، من الذي يضمن العارية؟ هل هو المستعير الأول أو المستعير الثاني؟ هذه عند قول المصنف رحمه الله فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، ولعلي أتكلم عنها إن شاء الله بعد الصلاة. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.